أن لكل ملك من هؤلاء الملائكة وظيفة معينة قد خصه الله جل وعلا بها. والملائكة كما قال العلماء هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما حكى القرآن. فهم خاضعون متذللون لله جل وعلا. لكل ملك من هؤلاء الملائكة وظيفة معينة قد وظفه الله أو اختصه الله بها. يعني مثلا جبريل عليه السلام أو جبرائيل أو جبرائيل، وهو جبريل عليه السلام قد وكله الله تعالى بالوحي. والوحي أي ينزل جبريل عليه السلام من الله تعالى إلى الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام بالوحي. ميكائيل موكل بالقطر والنبات. إسرافيل موكل بنفخ الصور، بنفخ الأرواح في الأجساد، وهو أيضا أحد حملة العرش كما قال بعض العلماء، لأن الحديث الثابت في هذا الراجح والله تعالى أعلم أنه حديث ضعيف. فهؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل موكلون بما فيه حياة. جبريل موكل بحياة القلوب، لأن الوحي الذي كان ينزل على الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، هذا الوحي الذي كان ينزل عليهم لماذا؟ لإحياء هذه القلوب، لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجبريل موكل بحياة القلوب، إسرافيل موكل بحياة الأجساد وهذا في يوم الميعاد، ميكائيل موكل بحياة الأرض القطر والنبات، يعني موكل بحياة الأرض. هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه حياة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله جل وعلا لهؤلاء الثلاثة. كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. اختص هؤلاء من بين الملائكة لمكانتهم ولأهميتهم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. إذن من السنة أن تستفتح الصلاة في صلاة الليل بهذه الكلمات: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. الحديث طبعا هناك أدعية كثيرة كان يستفتح بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في دعاء الاستفتاح في الصلاة. ولكن في صلاة الليل كان يخص المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء من بين الأدعية. الشاهد أن لكل ملك من هؤلاء الملائكة وظيفة معينة. مثلا أيضا ملك الموت موكل بماذا؟ بقبض أرواح العباد وسماه الله تعالى بملك الموت. قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي موكل بكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل الذي يقول فيه إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملكان، في هذا الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم ملك الموت فقال ملك الموت. طب بعض الناس يقولون عزرائيل، هل صحيح ملك الموت اسمه عزرائيل؟ ورد هذا في الإسرائيليات ولكن لم ينقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسمه عزرائيل، ولكن نسميه كما سماه القرآن وكما سماه النبي عليه الصلاة والسلام ملك الموت، هذا الموكل بقبض أرواح العباد. هناك ملك أيضا يسمى مالك وهو خازن النار. قال جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. ليقض علينا يعني ليهلكنا ليمتنا. قال: إنكم ماكثون. ثم قال بعدها: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أيضا من هؤلاء الملائكة، ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فلان ابن فلان يجلس الآن في مجلس علم، فلان ابن فلان يذكر الله جل وعلا الآن، فلان ابن فلان يصلي على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهكذا ملائكة يلتمسون حلق الذكر. وهناك ملائكة يكتبون أعمال العباد، هذه المقدمة أقدمها لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالملائكة، وكما سنعلم الآن أن النازعات ملائكة مختصون بقبض أرواح العباد وبنزع أرواح العباد، كل العباد كلا بل أهل الكفر، والناشطات ملائكة مختصون بإخراج أرواح المؤمنين، أسأل الله يجعلنا جميعا من أهل الإيمان. فهذه مقدمة لهذه السورة الكريمة. هناك ملائكة يكتبون أعمال العباد كما قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقلت قبل ذلك لقد دخل أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه فوجده يئن من الألم، فقال له: يا إمام، لقد سمعت طاووس وهو إمام من الأئمة أيضا يقول قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من أي قول؟ قال العلماء: من هنا زائدة لتوكيد العموم، أي من أي قول، خيرا كان أو شرا. قال جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل شيء يكتب على العبد خيرا كان أو شرا. لما قال هذا الطالب للإمام أحمد رحمه الله: لقد سمعت طاووس يقول إن الأنين يكتب يا إمام، فأمسك رحمه الله تعالى عن الأنين، عن أن يقول آه وهو في الألم. تكتب على العبد، نعم تكتب على العبد، كل شيء يكتب على العبد خيرا كان أو شرا. أيضا هناك ملائكة ركع وسجد في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء. والأطيط هو صرير الرحم، يعني حينما يحمل على البعير شيء ثقيل حينما يمشي البعير بهذا الشيء الثقيل تسمع له صوت، هذا يسمى صرير الرحم. قال العلماء معنى الأطيط أي صرير الرحم، ومعنى أطت السماء يعني صوتت وضجت السماء وحق لها أن تئط. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما فيها موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. مع سعة هذه السماء، موضع أربع أصابع في هذه السماء، إلا وفيها ملك قائم أو ساجد أو راكع. نعم، طب كم عدد هؤلاء الملائكة؟ لا يعلم بعددهم إلا الملك سبحانه وتعالى. لقد قال صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت المعمور في ليلة المعراج، والبيت المعمور هو بيت في السماء السابعة، قال صلى الله عليه وسلم: يطوف به أو يدخله 70,000 ملك. كل يوم 70,000 ملك بيدخلوا البيت ده؟ نعم، يدخله 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. يعني إيه؟ يعني كل يوم بيدخل البيت المعمور 70,000 ملك، وبكرة 70 تانيين، وبعده 70 تلتين. خلاف الأولانيين، نعم، كل يوم 70,000 ملك جداد. طب كم عدد هؤلاء الملائكة؟ لا يعلم بعددهم إلا الله. أيضا هناك ملائكة يتعاقبون على بني آدم بالليل والنهار، قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، الآية. فالشاهد هنا أن الملائكة عالم غيبي، قد يشاهدون وقد لا يشاهدون. نعم، قد يشاهدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، له 600 جناح وقد سد الأفق، وجاء في صورة هذا الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه. وأيضا جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، وسأله عن الإيمان والإحسان والإسلام والساعة، وأجابه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. فالواجب علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة، نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم، وبوظائف من علمنا بوظائفهم، نؤمن بذلك على ما علمنا إجمالا وتفصيلا. يعني بعض الملائكة لا نعلم بأسمائهم، نؤمن بهم إجمالا بالضبط كالرسل والأنبياء. يعني إحنا عندنا كم رسول؟ 315. عارفين كل أسمائهم؟ أبدا. ده القرآن ما ذكرش إلا حوالي ما يعديش 50. طيب دلوقتي نؤمن بكل هؤلاء الرسل أم لا؟ نؤمن، وإن لم نعلم بأسمائهم نؤمن بهم إجمالا. كذلك الإيمان بالملائكة، نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم وبأسماء من لم نعلم بأسمائهم أيضا، ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم، نؤمن بذلك على ما علمنا من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل فيقول: وهل هؤلاء الملائكة أرواح أم أجساد؟ فالجواب: إن الملائكة أجساد، لأن الله قال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية له 600 جناح وقد سد الأفق. يبقى هم أجساد. طب قد يسأل سائل فيقول: وهل للملائكة عقول؟ أجاب على هذا السؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الواسطية وقال: ومن سأل هذا السؤال فإنه مجنون. ثم قال: لأن الله جل وعلا قال عن هؤلاء الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف يثني الملك سبحانه وتعالى عليهم بهذه الثناءات ويقول قائل: هل لهم عقول؟ طبعا لهم عقول، لأن الله تعالى أثنى عليهم بهذه الثناءات: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طب كيف يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويقول قائل: هل لهم عقول؟ طبعا لهم عقول. هذا ما ذكره العلماء في الملائكة. يقول الله تعالى: والنازعات غرقا. النازعات هم الملائكة المختصون بنزع أرواح الكفار. غرقا المراد به المبالغة، المراد بغرقا المبالغة في شدة النزع، فهو نزع تشعر معه النفس أنها تغرق، نسأل الله العافية. وقال جل وعلا بعدها على النقيض: والناشطات نشطا. الناشطات الملائكة المختصون بإخراج أرواح المؤمنين، أسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان. نشطا، قال العلماء إن هذه الملائكة تقوم بتنشيط روح المؤمن حتى تخرج هذه الروح من الجسد نشيطة، تجذبها الملائكة برفق ولين وسهولة، تنشط الروح ثم تخرجها. وقال بعض المفسرين: الذي ينشط روح المؤمن أنها ترى ما أعده الله لها في الجنة من النعيم والسرور، وما أعده الله لها من الأزواج والحور العين، فتنشط الروح فتقوم الملائكة بإخراج هذه الروح أو باستخراج هذه الروح برفق ولين وسهولة. ثم قال جل وعلا: والسابحات سبحا. السابحات ملائكة أيضا تسبح بين السماء والأرض كما قال العلماء. وقال بعضهم إن المراد بالملائكة هنا هم ملائكة تقبض أرواح العباد، تسبح في جسد أهل الإيمان وتقوم باستخراج أرواحهم بلطف ورفق ولين. وقال بعض المفسرين إن المراد هنا عموم الملائكة التي تسبح عند نزولها من السماء مسرعين لأمر الله جل وعلا. ثم قال تعالى: فالسابقات سبقا. السابقات ملائكة تسبق بالوحي من الله إلى رسله، فالمدبرات أمرا، إنها ملائكة تدبر أعمال العباد بإذن الله جل وعلا. ولقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: المدبرات إنها ملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمر الله جل وعلا. وقال الطبري رحمه الله: المدبرات ملائكة تدبر ما أمرت به من أمر الله عز وجل. وهذه أقوال كلها تعطي معنى واحدا كما قال أهل التأويل. قد يسأل سائل فيقول: لقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة هنا وقال والناشطات والنازعات والسابحات، أقسم بالملائكة، وكما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء لأنه الخالق، يقسم بالنجم، بالشمس، بالقمر، بالنجوم، بالإنس، بالجن، إلى غير ذلك، له أن يقسم بما شاء. أما الإنسان العبد لا يقسم إلا بالخالق، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. هذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل فيقول: لماذا جاءت هذه الأقسام بلفظ التأنيث وهي أوصاف للملائكة؟ وكما هو معلوم أن الملائكة ليسوا إناثا، الملائكة ليسوا إناثا، كيف جاءت هذه الأقسام بلفظ التأنيث والنازعات والناشطات والسابحات؟ أجاب على هذا السؤال صديق حسن خان رحمه الله تعالى في فتح البيان: أقسم الله سبحانه وتعالى بلفظ التأنيث هنا لأن المقسم به طوائف من الملائكة، والطوائف جمع طائفة وهي مؤنثة، لذا قال تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. قد يقول قائل: طب بعد الواو والنازعات والناشطات والسابحات قال تعالى: فالسابقات وفالمدبرات، لماذا لم يقل والسابقات والمدبرات؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال الجرجاني: فالسابقات بالفاء لأنها مشتقة من التي قبلها، أي واللائي يسبحن فيسبقن، يعني والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، أي واللائي يسبحن فيسبقن، يعني نقول مثلا قام فذهب، هذا يوجب أن يكون القيام سببا للذهاب، ولكن لو قلت قام وذهب لم يكن القيام سببا للذهاب. قال العلماء: أنت تقول قام فذهب، هذا يوجب أن يكون القيام سببا للذهاب، لذا قال تعالى: والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، أي واللائي يسبحن من الملائكة فيسبقنا. يسبقنا بماذا؟ يسبقنا بالوحي من الله تعالى إلى الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: فالمدبرات أمرا، قلنا ملائكة تدبر أعمال العباد بإذن الله جل وعلا. ثم قال تعالى: يوم ترجف الراجفة، الراجفة إنها النفخة الأولى، تتبعها الرادفة إنها النفخة الثانية، هما النفختان كما قال الحسن البصري. النفخة الأولى تميت الأحياء، والنفخة الثانية تحيي الأموات. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى قال الحسن: هما النفختان، الأولى تميت الأحياء والثانية تحيي الأموات. قال الله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. قلوب من؟ لماذا جاءت كلمة قلوب نكرة؟ لماذا قال تعالى قلوب ولم يقل القلوب يومئذ واجفة؟ قال قلوب بالتنكير. قال العلماء: أي أن قلوب البعض، ليس الكل، قلوب من؟ البعض من؟ قال العلماء: أهل الكفر، نسأل الله العافية. قلوب هؤلاء أي أهل الكفر واجفة. لماذا؟ لأنهم كانوا ينكرون البعث. قال تعالى في هذه السورة: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. أما قلوب أهل الإيمان، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم، إنها تكون مطمئنة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. قد يسأل سائل فيقول: لماذا أضيفت هذه الأبصار إلى القلوب؟ قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. قال العلماء: أضيفت هذه الأبصار إلى القلوب، والمراد بالقلوب أصحابها، بدليل قوله تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يبقى قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، أضيفت الأبصار للقلوب، والمراد بالقلوب أصحاب هذه القلوب. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. قد يسأل سائل فيقول: هذه الأقسام من الله سبحانه وتعالى، يعني لكل قسم ينبغي أن يكون هناك جواب لهذا القسم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، يقسم سبحانه وتعالى بالملائكة، أين جواب القسم في هذه السورة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إن جواب القسم محذوف، وتقديره لتبعثن، يعني يقسم سبحانه وتعالى بالملائكة ويقول لتبعثن، والنازعات لتبعثن، يبقى لتبعثن هذا جواب القسم المحذوف، لأن الآيات تأتي معنا تتحدث عن البعث بعد الموت. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ومن أهل العلم من قال إن جواب القسم موجود، طب أين هو؟ قالوا قلوب يومئذ واجفة، يعني والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، إن القلوب ستكون يومئذ واجفة، يوم ترجف الراجفة. هذا المعنى، والله تعالى أعلم. قال جل وعلا: قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. معقولة سنرد إلى الحياة التي كنا عليها قبل الموت؟ مش معقولة أبدا، هذا كلامهم على حد زعمهم. فمعنى الحافرة الحياة التي كانوا عليها قبل الموت. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، القلوب يومئذ واجفة أي خائفة مضطربة، أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة. طبعا القلوب تكون واجفة من عظيم الهول الذي ينزل بها، نسأل الله السلامة والستر في يوم القيامة. أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، والمراد أنها تظهر عليها علامات الذل والخضوع عند معاينة أهوال يوم القيامة، كما قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، تظهر على وجوههم علامات الذل من هول ذلك اليوم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، من الذين يقولون ذلك؟ مشركو قريش يقولون، وطبعا من قال أيضا بقولهم بإنكار البعث، فالآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية تشمل كل من قال بذلك. معقولة سنرد إلى الحياة التي كنا عليها؟ فالمراد بهؤلاء هم مشركو قريش، وأيضا من قال بقولهم في إنكار البعث، ومقالتهم هذه إنما يقولونها في الدنيا، بدليل قوله تعالى على لسانهم: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. بعد أن كنا عظام ورفات نخالة، بعد أن كنا عظام بالية متفتتة، سنرد إلى الحياة التي كنا عليها. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي أنرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا، فنرجع أحياء كما كنا قبل مماتنا. أئذا كنا عظاما نخرة، عظاما نخرة يعني متفتتة بالية، قالوا تلك إذا كبرة خاسرة، يعني إنها رجعة خاسرة، لا نصدق بهذا البعث. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة، أي نفخة وصيحة من الملك سبحانه وتعالى واحدة، فإذا هم بالساترة، أي فإذا هم على ظهر هذه الأرض، فإذا هم على وجه الأرض. فإنما هي زجرة واحدة، أي نفخة واحدة يقومون معها من قبورهم، كما قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالشاهد هنا أنها نفخة واحدة من الملك سبحانه وتعالى، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، والساهرة وجه الأرض وظاهرها كما قال العلماء. ثم قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى؟ قال تعالى مبيناً ما جرى للأمم قبل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ والخطاب في قوله هل أتاك موجه للنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم. هل أتاك حديث موسى؟ وإن قال بعض المفسرين فأيضا يجوز أن يكون الخطاب هنا للناس: هل أتاك حديث موسى؟ وطبعا موسى هو موسى بن عمران، عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة، وأولو العزم موسى وإبراهيم ومحمد وعيسى ونوح، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. ذكر الله هؤلاء الخمسة في موضعين من كتابه الكريم، في سورة الأحزاب قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما أوحينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. يقول الله تعالى عن موسى بن عمران: هل أتاك حديث موسى؟ طبعا أكثر الله تعالى من ذكر موسى في القرآن الكريم لتسلية النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كي يصبر على الدعوة ويصبر على الأذى من قومه. موسى عليه السلام بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل، وابتلاه الله جل وعلا بابتلاءات كثيرة. ابتلي موسى لما ألقي في اليم، ابتلي موسى من قوم، ابتلي موسى من فرعون. كانت هذه الابتلاءات والمحن وهذه الشدائد والفتن من باب تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب تصبيره عليه الصلاة والسلام. لذا كلما ابتلي صلى الله عليه وسلم بابتلاء كان يقول: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى له: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. المقدس أي المبارك المطهر، طوى إنه اسم للوادي. وطبعا مقدس سماه الله تعالى مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه السلام. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، طبعا ناداه الله نداء سمعه بصوته، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة لقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى أي عتى وتجاوز الحد في العدوان والتكبر على الخلق والافتراء على الله جل وعلا. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. استفهام للتشويق. يقول الله جل وعلا: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وفرعون كما هو معلوم كان ملك مصر. قال جل وعلا: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. استفهام للتشويق. وأهديك إلى ربك فتخشى. أهديك إلى ربك يعني أدلك وأرشدك إلى عبادة ربك وما يرضيه سبحانه وتعالى عنك. ومعنى هذه الآية: هل لك رغبة يا فرعون في أن تتطهر من الشرك والمعاصي وتسلم لله تعالى وتصلح العمل لله وأرشدك إلى عبادة الله وتوحيده فيحصل لك العلم وتحصل لك المعرفة وتكون من العلماء، ومن ثم تخشى الله وتخشى عقوبته؟ فإنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا معنى الآية. وانظروا معي إخواني كيف أمر الله تعالى موسى عليه السلام بأن يكون هينا لينا في الخطاب مع فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. سبحانك ربي، كما قال قتادة رحمه الله تعالى في تفسيره يقول: سبحانك ربي ما أحلمك تأمر موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا. وهذا فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. طب كيف يكون حلمك ربي بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى. طب كيف يكون حلمك ربي بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ كما حكى القرآن: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحانك ربي أدب جم. يقول تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك رغبة في أن تتطهر من دنس الكفر والمعاصي وتؤمن وتسلم فتطهر من هذه الذنوب ومن هذه الشركيات، وأهديك أي وأدلك وأرشدك إلى ربك فتخشى، أي وأرشدك إلى عبادة ربك ومن ثم تخشى، فأراه الآية الكبرى. هذه الآية الكبرى عند جماهير العلماء وعند جمهور المفسرين هي العصا واليد، كما قال تعالى في سورة الشعراء: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال العلماء: كان مع موسى عليه السلام عصا من خشب من فروع الشجر كما هو معروف، كان إذا وضع هذه العصا على الأرض صارت حية تسعى، يحملها تعود عصا، يتركها على الأرض تتحول إلى حية تسعى. إنها آية من آيات الله أن شيئا جمادا إذا وضع على الأرض صار حية تسعى، وإذا حمل من الأرض عاد في الحال فورا إلى حاله الأولى أو إلى حالته الأولى، عصا من جملة العصا. ولقد بعث الله جل وعلا موسى عليه السلام بهذه الآية، وأيضا كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير عيب، أي بيضاء بياضا ليس بياض البرص، بياضا ليس بياض البرص، ولكنه بياض جعله الله آية. وإنما بعثه الله بالعصا واليد لأنه كان في زمان موسى عليه السلام السحر منتشرا شائعا، يبقى لماذا أيد الله موسى بالعصا واليد؟ قال العلماء: لأن السحر كان منتشرا شائعا في زمانه، فأرسله الله بشيء يغلب به السحر الذين تصدوا له. قال أهل العلم أيضا: في عهد عيسى عليه السلام انتشر الطب انتشارا عظيما، فجاء عيسى عليه السلام بأمر يعجز الأطباء، وهو أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ بأمر الملك سبحانه وتعالى. إذا جيء إليه بشخص فيه عاهة، أي عاهة كان، يمسح عليه بيد يبرأ بإذن الله، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، مع أن البرص لا دواء له، لكن هو يبرئ الأبرص بإذن الله، ويبرئ الأكمه الذي خلق بلا عيون. وأشد من هذا وأعظم أنه كان يحيي الموتى بإذن الله، يفتى إليه بالميت يتكلم معه ثم تعود إليه الحياة. وأشد من ذلك وأبلغ من ذلك أنه يخرج الموتى بإذن الله من قبورهم، يقف على القبر وينادي صاحب القبر فيخرج من القبر حيا. هذا شيء لا يمكن لأي طب أن يبلغه، ولهذا كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تماما. قال أهل العلم أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى إلى العرب وهم يتفاخرون بالفصاحة والبلاغة، ويرون أن الفصاحة أعظم منقبة للإنسان، فجاء محمد عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة وعجزوا عن أن يأتوا بمثله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو كان بعضهم يعاون بعضا فإنهم لن يأتوا بمثله. حينئذ نقول إن موسى عليه السلام أرى فرعون الآية الكبرى، ولكن هل انتفع فرعون بهذه الآية أو بهذه الآيات؟ لم ينتفع. قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا يهتدون. نسأل الله العافية. فالذين ليس في قلوبهم استعداد للهداية لا يهتدون ولو جاءتهم كل آية والعياذ بالله. لذا قال تعالى: فكذب وعصى، كذب الخبر وعصى الأمر من الله سبحانه وتعالى، يعني قال لموسى: إنك لست رسولا، بل قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وعصى الأمر فلم يمتثل أمر موسى ولم ينقد لشرعه. قال جل وعلا: فأراه الآية الكبرى. فالآية الكبرى قال العلماء العصا واليد، وكما هو معلوم أن الله تعالى أجرى على يد موسى عليه السلام 9 آيات. قال تعالى في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. مذبورا أي هالكا. يقول موسى: وإني لأظنك يا فرعون مذبورا أي هالكا بإذن الله جل وعلا. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. لما رأى الحية أدبر مرعوبا مسرعا في مشيه هاربا منها، فحشر فنادى. قال تعالى: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. حشر من؟ طبعا حشر أي جمع. جمع من؟ جمع جنوده للقتال والمحاربة، وجمع السحرة لمواجهة موسى بسحرهم، وجمع الناس للحضور ومشاهدة ما يقع من السحرة مع موسى عليه السلام، ونادى في هؤلاء جميعا وقال: أنا ربكم الأعلى، يعني لا أحد فوقي. والأعلى اسم تفضيل من العلو، يعني انظر كيف استكبر فرعون وادعى لنفسه ما ليس له في قوله: أنا ربكم الأعلى. وأيضا كان يفتخر بالأنهار والملك الواسع، يقول لقومه فيما قال لهم: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قال العلماء: فأجرى الله تعالى هذه الأنهار من فوقه لما قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه. فما الذي حصل؟ أغرق الله فرعون بالماء الذي كان يفتخر به، وأورث الله ملك مصر بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون في الأرض. قال تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. والنكال من التنكيل، والتنكيل العقوبة العظيمة على الذنب. العقوبة العظيمة على الذنب، فنكل الله تعالى بفرعون تنكيلا عظيما ليس في الدنيا فحسب بل وفي الآخرة أيضا. قال جل في علاه: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال العلماء: الآخرة أي الآخرة، والأولى أي الدنيا، أي نكل الله به في الحياة الدنيا وسينكل به سبحانه وتعالى في الآخرة. وكما هو معلوم أن فرعون مات غرقا، مات غرقان، وهذه آية من آيات الله تعالى، وإلى الآن جثته موجودة عبرة لمن يعتبر. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال تعالى في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالمراد بالتنكيل في الدنيا تعذيبه بالغرق، وأما في الآخرة أي تعذيبه في الآخرة، كما قال جل وعلا: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طبعا لقد قرأت لبعض الكتاب الذين قد دافعوا عن فرعون وقالوا إن فرعون سيدخل الجنة، وطبعا هذا الكلام لا يكتبه إلا مجنون، لأن هذا يخالف صريح القرآن وصريح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قد دافع البعض عن فرعون وقالوا إن فرعون من أهل الجنة، نقول لهؤلاء: كيف هذا ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، ويقول تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والآل هم الأتباع والحاشية، كل من ناصره وعاونه وأيده كما قال العلماء. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآيات بقوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. العبرة أي العظة، جعل الله هذا عظة لمن يتعظ، وزاجر ينزجر به من يخشى، أو كما قال بعض المفسرين: إن في ذلك أي فيما جرى من إرسال موسى إلى فرعون ومحاورته إياه واستهتار فرعون به واستكباره عن القيام له، عبرة لمن يخشى أي لمن يخشى الله تعالى. فمن كان عنده خشية من الله وتدبر ما حصل لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا، فإنه يعتبر ويأخذ من ذلك عبرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، وأكتفي بهذا القدر. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نكمل تفسير هذه السورة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.